خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام في برنامجكم وذكر في الحلقة 11 بفضل الله عز وجل. نقول بالله التوفيق: يا لسعادة رجل بحث في بيته وفتش فوجد كثيرا كنزا مليئا بالذهب والفضة مدفون في الأرض، فيأخذه ويخرجه ويفرح به فرحا شديدا بعدما يخرج منه الخمس حق الله عز وجل فيه. هذا يقال عنه ذو حظ عظيم، لأنه قد عثر على شيء يغنيه ويجعله في راحة وطمأنينة في الدنيا. ولكن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنبين لكم الكنز الحقيقي، قل مفتاح من مفاتيح الجنة. هذا ذهب خالص لا بد أن تعلمه حتى تصل به إلى رضا مولاك والديك. نعم، قد لا يكون في ذهنك هذا الأمر، هذا الكنز الذي لا تتعب فيه أبدا ولا تبحث عنه، بمجرد أن تفتح عينيك تجدهم عندك بين يديك. بل سبحان الله، هم الذين يسعون في رضائك، هم الذين يسعون في خدمتك وعلى راحتك، ويسهرون الليالي فقط حتى يرونك بخير. هذا كنز حقيقي، هذا طريق من طرق الجنة. انظر وتأمل إلى فضل الوالدين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الاقتران من أعظم ما يكون فضلا لبر الوالدين، قرنه بالتوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا توحيد، هذا الذي من أجله خلق الله الخلق. ثم وبالوالدين إحسانا، دلالة واضحة جدا وبيان عظيم لبر الوالدين وأنه واجب أكيد. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وأف هذه تقال للرفض، الاعتراض، أف ترفض ما يفعلون. وبعض العلماء كمجاهد رحمة الله عليه بيّن أن أف هنا لما يكبر ويخرج منهم الأمور السيئة، حتى يعني نسأل الله عز وجل عفو العافية، يخرج منهم الغائط مثلا، فأنت لا تتحمل ذلك والبول فتقول أف، ترفض ذلك، هذا من العقوق. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما قولا قبيحا يحزنهما، وقل لهما قولا كريما لطيفا هينا لينا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه من أعظم الآيات بيانا على بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إليه، هذا قضاء شرعي يحبه الله عز وجل، قد يفعله بعض العباد وقد لا يفعله البعض. ألا تعبدوا إلا إياه، التوحيد. وبالوالدين إحسانا، قرن بر الوالدين بعد توحيده سبحانه، دلالة واضحة جدا على فضله. فلا تقل لهما أف، إذا كبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الآن يسبون الوالد والوالدة، نعوذ بالله من الخذلان، هذا من الجرم بمكان، هذا من أكبر الكبائر. يسبون الوالدين، بل يطردونهما، بل يضربون الوالدين، هذه مصيبة أخرى، هذه كارثة والله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قرن شكر الوالدين بشكر الله، دلالة واضحة جدا على وجوبه، ودلالة واضحة جدا على أهميته، أن تشكر والديك بأن تطيعهما وألا تحزنهما وألا تعصيهما في معروف أبدا. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن شكر الله عز وجل بشكر والدين أو قرن شكر والدين بشكر الله، وهذا دلالة على فضله وعلى وجوبه أيما كان، حتى إن كان الوالدان على كفر، كفر بالله، يشرك بالله الواحد الأحد، أوجب الله تعالى عليك أن تطعهما في المعروف وأن تصاحبهما في الدنيا معروفة. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا حق الله عز وجل، وصاحبهما في الدنيا معروفة. كما جاءت أسماء رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، سألته عن أمها وكانت آنذاك على الشرك، لأن أمها قد جاءت إليها وطلبت برها، جاءت وهي راغبة، يعني ترغب في أن ترى بر ابنتها لها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم صليها. قال: نعم صلي أمك. هكذا هو الأمر من الله عز وجل، حتى وإن كانت على الكفر لابد من الصلة ولابد من البر في غير معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أيضا لما قال ابن مسعود: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. انظر، تجد أن بر الوالدين بعد أهم الأمور، إما التوحيد إما الصلاة، أمور عظيمة جدا، حتى أن الجهاد جاء بعد بر الوالدين، حتى أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجاهد فقال: أأخذت إذن والديك؟ فقال: لا. قال: ارجع فخذ إذنهما، أو قال: ففيهما فجاه. روايات كثيرة جدا. لما جاءه الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال صلى الله عليه وسلم: فهل يعني من والديك حي؟ قال: نعم. قال: أبتغي الأجر؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى قال أن الرجل أراد أن يجاهد، قال: أحي والديك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والآخر كما قلنا لم يستأذن منهما، وكان آتيا من اليمن، يعني أتى من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجاهد، فقال صلى الله عليه وسلم: أأخذت الإذن من والديك؟ فقال: لا. قال: ارجع فأحسن صحبتهما، أو يعني ففيهما فجاهد. وهناك أيضا حديث آخر أن الرجل ترك والديه يبكيان وأراد الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني انظر، هذا جهاد ولكنه فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين، فقدم فرض العين على فرض الكفاية. انظر الأمر شديد، الجهاد هذا ذروة سنام الإسلام، لكن لما كانت المسألة في بر الوالدين كان مقدما في هذا الباب، كان مقدما من هذا الوجه. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم أن جزاء الوالد جزاء عظيم عند الله تعالى، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني الولد لن يجزي خير والده عليه إلا أن يجده مملوكا عبدا فيشتريه بماله فيعتقه. هذا فقط الشيء الوحيد الذي يستطيع المرء أن يجازي والده عما فعله له. نعم والله، الوالد يفعل كثيرا، يعمل صباحا ومساء بالحلال، يريد أن يطعم أولاده ويعلمهم ويربيهم ويحاول أن يحميهم بكل ما أوتي من قوة، حتى أنه يفعل كل شيء حتى يراهم أحسن منهم، والوالد فقط هو الذي يريد أن يرى أولاده أفضل منه. سبحان رب العظيم. بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه رأى بالمنام رجلا سمع دفا عليه في الجنة، فقال: من هذا؟ فقال: حارثة ابن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلكم البر، فذلكم البر. وكان من أبر الناس بأمه، وكان من أبر الناس بأمه، فكان سببا ذلك في دخوله الجنان. انظر وتأمل ماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن بر الوالدين، قال: لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، من بر الوالدة. ولما ماتت أم إياس بن معاوية بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وغلق أحدهما. وقال مكحول: رحمه الله بر الوالدين كفارة للكبائر، وهذا على أساس أنه حسنة كبيرة تكفر الكبيرة. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا يحمل أمه ويطوف بها ويقول: وإني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعره، يعني لو خاف بعير الأم لم يخف هو من حملها ولم يتعب من حملها. فقال لابن عمر: هل أنا قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بظفرة من ظفراتها. بظفرة من ظفراتها يعني طلق عزكم الله الذي يحدث عند الولادة، هذا الطلق هذا ألم شديد جدا، الإنسان حقا الرجال لا يستطيعون أن يتصورونه، لا يستطيعون أبدا، هذا الألم ألم شديد جدا عظيم. قال: ولا بظفرة من ظفراته، المرأة تشعر أنها حقا تموت. انظر مريم ماذا قالت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، من شدة الألم ومن شدة ما أتى به. سبحان رب العظيم، وتسعة أشهر تحمل الطفل ويأكل من طعامها، بعد ذلك سنتين عامين كاملين ترضعه، وبعد ذلك تهتم له حتى تموت. انظر: ولا بظفرة من ظفراته، هكذا هو بر الوالدين، وهو من أهم الأمور التي يتعبد بها بين يدي الله عز وجل. أين نحن منهم؟ أين نحن من السعي في إرضاء الوالدين؟ والله لو كان المقام يتسع لذكرنا كثير جدا من القصص الذي فيه بر الوالدين من الصحابة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان من أشد الناس برا لأمه، فكان يدخل البستان ويقول بصوت عال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أبا هريرة، ويدعو لها، حتى أنه أصالة كان سببا في دخولها الإسلام لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن تدخل الإسلام، كان حزينا أنها على الشرك، عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا عثمان بن عفان كان على ذلك، وحارثة بن نعمان كما ذكرنا كان من أبر الناس بأمه، وكان منهم يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، كان يعني وقف ذات مرة على رأس أمه يريد أن يشربها اللبن فنامت، فوقف حتى الصباح ما أراد أن ينام حتى تشرب أمه. سبحان ربي العظيم، قصص كثيرة جدا من فعل الصحابة في بر الوالدين. لكن الذي أريد أن أختم به هذه المحاضرة: البر بعد الموت، هذا البر في الحياة. طيب الآن إن كان الأبوين قد مات ولا حول ولا قوة إلا بالله، هناك بر بعد الموت، البر لا يتوقف كالصلاة، الصلاة لا تسقط بحال، أيضا البر لا يسقط بحال، حتى بعد الموت هناك بر بالدعاء والصدقة الجارية ونشر الخير خاصة العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم نافع ينتفع به. فلابد أن تتصدق عن والديك بصدقة جارية، وأفضل الصدقة سقي الماء، كما قال ابن عباس في الحديث الموقوف أو المرفوع: أفضل الصدقة سقي الماء. الولد الصالح يدعو له، لابد أن لا تنسى والديك من الدعاء أبدا، سواء كان حيا أو ميتا، والأولى إن كان ميتا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما يأتي الرجل ويرتفع درجة في الجنة فيقول: من أين لهذا يا رب؟ فيقال: بدعوة ابنك لك، أو باستغفار ولدك لك. أيضا من ذلك نشر العلم، إن كان عالما وإن كان رجلا له التأليف والتصانيف ينشر هذا العلم الذي به الخير للناس، هذا أيضا من البر بعد الموت. من ذلك أيضا أن تبر أصحاب والديك وأمك، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت الرجل، أن تذهب لأصدقاء والدك تأتي لهم بهدية، يعني تطعمهم مثلا من طعامك، هذا من بر والديك، هذا من بر والديك. سبحان رب العظيم، وأعظم البر على الإطلاق أن تطيع والديك في المعروف، كما كان يفعل إسماعيل عليه السلام لما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا هو البر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه، والكلام فيه سعة، لكن أردنا أيضا أن نذكركم به: فبروا آباءكم يرحمكم الله، واعلموا أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وبه استحقاق العذاب من الله عز وجل، وبه عدم التوفيق وبه سوء الخاتمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وببر الوالدين تأتي حسن الخاتمة، وببر الوالدين تأتي الطاعات تأتي تترى، وببر الوالدين يبارك الله عز وجل لك في عمرك وفي والدك، بل ويرزقك أن يبرك أبناءك بعد ذلك. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك في أعمال والدينا وأن يرحمهما إن صاروا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.